بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات نور على الدرب. في هذه الحلقة يسرنا أن نعرض ما وردنا من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وأولى رسائل هذه الحلقة وردت من شخص رمز لاسمه بعين ألف عين، يقول في رسالته: نحن في مطلع العام الهجري الجديد، ويتبادل بعض الناس التهنئة بالعام الهجري الجديد قائلين كل عام وأنتم بخير، فما حكم الشرع في هذه التهنئة؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فالتهنئة بالعام الجديد لا أعلم لها أصلا عن السلف الصالح، ولا أعلم شيئا من السنة أو من الكتاب العزيز يدل على شرعيتها، لكن من بدأك بذلك فلا بأس أن تقول وأنت كذلك. إذا قال لك كل عام وأنت بخير، أو قال كل عام وأنت كل بخير، فلا مانع أن تقول له وأنت كذلك، نسأل الله له لك كل خير أو ما أشبه ذلك. أما البداءة فلا أعلم لها أصلا. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وهذه رسالة وردتنا من أسامة المشهداني من المدينة المنورة من الجامعة الإسلامية، يقول: ورد إلي سؤال من فلسطين، طلب مني السائل عرضه على سماحتكم، وهو: هل يجوز سرقة اليهودي، وما الدليل على ذلك؟ أفتونا مأجورين. اليهود الآن الذين هم حرب للمسلمين في فلسطين، هؤلاء على المسلمين أن يعملوا كل ما يستطيعون من نهب أموالهم ومن قتلهم وغير ذلك، لأن حرب للمسلمين والحرب قائمة وليس بينهم وبين المسلمين صلح، فهم الآن حرب للمسلمين في بلادهم مع المسلمين هناك، فلا مانع من مساعدة الفلسطينيين على حربهم، ولا مانع من نهب أموالهم وأخذ أولادهم ونحو ذلك إذا كان ذلك ممكنا بدون مضرة على المسلمين الذين لديهم. أما إذا كان أخذ أولادهم أو نهب أموالهم يترتب عليه ما هو أضر وما هو أكبر شرا على المسلمين الذين عندهم، فينبغي ترك ذلك حتى لا يضر إخوانهم المسلمين المقيمين بين أظهرهم. والمقصود أن الواجب جهادهم في الله عز وجل حتى تستنقذ البلاد من أيديهم. هذا الواجب على المسلمين، أن يستنقذوا البلاد من أيديهم وأن يتكاتفوا ضدهم حتى تستنقذ بلاد المسلمين من أيدي أعداء الله، وحتى يرد إليها أهلها الأصليون. وأما ما يتعلق بأخذ أموالهم أو أولادهم أو شيء في ذلك فهذا فيه التفصيل، إن كان ذلك ممكنا بدون مضرة على المسلمين فلا بأس بذلك. أما إن كان نهب أموالهم أو أخذ أولادهم يترتب عليه ضرر على المسلمين المقيمين بينهم فلا ينبغي ذلك، لئلا يترتب على إضرارهم ما هو أضر على غيرهم من المسلمين. والشريعة جاءت بمراعاة المصالح وتكثيرها وتعطيل المفاسد وتقليلها، كما جاءت الشريعة بمراعاة ارتكاب أدنى المفسدتين لتخفيف كبراهما إذا لم يتيسر دفعهما جميعا، وتحصيل على المصلحتين ولو بفوات الدنيا منهما إذا لم يتيسر تحصيل المصلحتين أو المصالح، فلا بد من مراعاة هذه القواعد الشرعية فيما يتعلق بحرب اليهود. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الرسالة الثالثة في هذه الحلقة وردت إلى البرنامج من السائل أحمد محمد بيشي علوي من المنطقة الشرقية سلاح الحدود بالخبر. الأخ أحمد محمد بيشي يقول في رسالته: أفيدكم بأنه قد جرى بيني وبين زوجتي سوء تفاهم، كان عندي منها بنت وقد طلقتها طلقة واحدة وراجعتها من وقتها، واستمرت معي في العشرة الزوجية 4 سنوات وقد تكرر منها نفس الكلام والخطأ. يقول: أفيدكم بأنه قد جرى بيني وبين زوجتي سوء تفاهم، وكان عندي منها في هذا الوقت بنت، فطلقتها طلقة واحدة وراجعتها من وقتها، واستمرت معي في العشرة الزوجية 4 سنوات، وتكرر منها نفس الكلام حتى غضبت غضبا شديدا، فقدت أعصابي ولم أتحمل هذا الكلام، فطلقتها 3 طلقات في آن واحد، علما أنه يوجد لدي منها 3 أطفال. وبعد 24 ساعة ذهبت إلى أهلها للمراجعة، فطلبوا مني أن أستفتي فضيلتكم في أمري هذا، زوجتي تريدني وأنا أريدها، وهي أم أطفالي وشريكة حياتي، أفيدني أفادكم الله. تكتب لنا غير هذه الكتابة وتحضر أو تحضر بنفسك حتى نكتب معك لقاضي البلد التي تقيم فيها لحضور الزوجة وليها معك عند القاضي، حتى يسأل الجميع عما وقع وعن صفة الواقع السابق واللاحق، ثم تكون فتوى على ضوء ذلك. نعم، بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من علي إبراهيم علي من جمهورية السودان، يقول: إن عمي أخي والدي له مال يشغله بالأرباح الربوية على الناس بزيادة 50% في مدة 3 أشهر فقط، حتى ازداد المال بشدة، هل هذا المال حلال؟ وإذا لم يكن حلالا فماذا يفعل؟ الواجب على المسلم أن يبتعد عن أعمال الربا وأن يحذرها، لأن الربا من أكبر الكبائر. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ويقول عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. فالربا أمره خطير، الواجب الحذر منه. وهذه المسألة التي سألت عنها فيها تفصيل، فإن كان يبيع النقود بالنقود بالمئة 150 والعشرة 15 إلى أجل أو يدا بيد، هذا ربا صريح محرم عند جميع أهل العلم. أما إن كان قصدك أنه يشتري السلعة ثم يبيعها بزيادة، هذا له شأن آخر. فإذا اشترى السلعة بمئة ثم بعدما يحوزها وتكون في ملكه ويقبضها يبيعها على محتاج إلى أجل معلوم ب150 أو ب140 أو ب160 أو بأكثر أو بأقل إلى أجل معلوم، هذا لا بأس به على الصحيح ولا حرج فيه عند جمهور أهل العلم، لأن المسألة المذكورة تدعو لها الحاجة، وليس كل واحد يجد حاجته بالهدية أو بالقرض فيحتاج إلى أن يشتري السلع إلى أجل معلوم ولو بالزيادة، وقد يحتاجها للاستعمال كما يشتري السيارة ليستعملها، وكما يشتري البساط ليفرشه ويجلس عليه، وكما يشتري الطعام ليأكله، وقد يشتري ذلك ليبيعه بنقد لحاجته إلى النقد ليسدد دينا عليه أو ليعمر بيتا له أو ليتزوج أو لأغراض أخرى. فهذه الصور كلها جائزة إذا كان البائع قد ملك المبيع وقبضه وحاز لديه من سيارات أو أراضي أو أمتعة أخرى قد حازها وملكها وقبضها ثم باعها إلى أجل معلوم، باع ما يساوي 100 ب150 أو ما يساوي 1000 ب1500 أو أكثر أو أقل، فالصحيح أنه لا حرج في ذلك، سواء كان أراد بك الاستعمال أو أراد أن يبيع السلعة بنقد ليستعمل النقد في حاجة. وهذه الأخيرة تسمى التورق، من يشتري السلعة إلى أجل ليبيعها بالنقد ثم ينتهي بالنقد، هذه يسميها بعض أهل العلم مسألة التورق، ويسميها العامة الوعدة، مسألة الوعدة، وهذه صحيحة لا بأس بها في أصح قولي العلماء لما عرفت من الأسباب. نعم، بارك الله فيكم. الأخ علي إبراهيم علي من السودان له سؤال ثان في رسالته، يقول فيه: إن أخي متزوج من بنت خالته وأنجبت له 2 طفلين، لكنها ظهرت له بأنها مريضة بمرض كريه لا يعالجه الدكاترة ولا الأولياء ويرميها في النار، وتأكد هذا الأخ بأن هذه الزوجة مريضة قبل الزواج لكنه لا يعرفها وأراد طلاقها، فماذا عليه؟ لا حرج في طلاقها، أحب يطلقها لمرضها المذكور فلا بأس، لكن إذا كان ليس لها من يقوم بحالها ويؤويها ويعالجها ويصبر عليها فالأولى لها يصبر هو ويحتسب الأجر حتى يصونها وحتى يحميها عن وقوعها في النار أما يضرها، هذا هو الذي ينبغي له. ينبغي المؤمن أن يرحم زوجته ولا سيما أم أولاده ويعطف عليها حتى يشفيها الله من فضله أو يختار لها الموت. لكن إذا كان لها أهل يقومون عليها ويعطفون عليها ويتولونها فلا مانع من طلاقه لها. أما إن كانت ليس لها أحد فالأفضل له والأولى به الصبر، لعله يستطيع أن يعمل شيئا معها من المعروف من علاج أو غيره، وأقل شيء أن ينفق عليها ويحسن إليها حتى يتم شفاؤها أو يختار الله لها الوفاة. وقوله لا يستطيع علاجها الأطباء ولا الأولياء، هذا فيه تفصيل، فإن الأولياء هم المؤمنون، وبعض الناس يظن أن الأولياء ناس لهم خصوصية يتصرفون في الناس أو لهم كرامات خاصة أو لهم تصرف في الكون، أو هذا غلط عظيم. فأولياء الله هم أهل الإيمان، هم أهل التقوى، كل من كان مسلما مؤمنا هو ولي لله. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال سبحانه في سورة الأنفال وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. فأولياء الله هم أهل التقوى، هم أهل الخير والاستقامة، هم صالح المسلمين، فينبغي لك أن تعلم ذلك. فليس الولي شخصا له خصوصية يتصرف في الكون أو بشفاء المرضى أو بعلم الغيب أو ما أشبه ذلك، هذا يظنه بعض الجاهلين ويظنه بعض الصوفية الغالطين الجاهلين. فالأولياء هم المؤمنون، ليس لهم خصوصية أخرى غير المؤمنين، هم المؤمنون، هم مطيعون لله ولرسوله، هم أهل التقوى والهدى، يقال لهم أولياء الله ويقال لهم مؤمنون ويقال لهم مسلمون ويقال لهم الأبرار ويقال لهم الصالحون، وهو ليس في أيديهم شيء من علم الغيب ولا من شفاء المرضى ولا من التصرف عباد الله بما لا ليس في طوق العبد، وإنما قد يدعون فينفع الله بدعائهم، قد يرقون الميت فينفع الله برؤيتهم كسائر المؤمنين، ليس لهم صفة خاصة، بل كل مؤمن فهو ولي لله عز وجل، فليس في أيديهم تصرف في العباد أو في الكون كما يظن بعض الجهلة من الصوفية وغيرهم. فمن ظن أو اعتقد أن بعض الناس يتصرف الكون مع الله، يدبر الكون، يشفي المرضى، يعلم الغيب، هذا كفر وضلال، كفر أكبر نعوذ بالله من ذلك. وإنما شفاء المرضى بيد الله، وعلم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى، وتصرف العباد بيده جل وعلا، لا أحد تصرف العباد غيره سبحانه وتعالى. فينبغي للسائل أن يعلم هذا وأن يكون على بينة حتى لا يقع فيما وقع فيه الجاهلون من اعتقادات فاسدة فيما يسمونهم بالأولياء. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من محمد المطيري من الزلفي الحي الشمالي. الأخ محمد يقول في رسالته حلفت والدتي بالله العظيم بأن ابنتها لا تأخذ شخصا أردت أنا أن أزوجه أختي، وبعد حين جاء أحد الأقارب أقارب والدتي وطلب أختي وزوجها من الشخص الذي حلفت عليه أمي أنه لا يأخذ ابنتها، وقد عقد له عليها، وبعد ذلك اتضح بأن الذي زوجناه رضيع لأختي فأخلى سبيلها. السؤال هل عليها كفارة أو أي شيء آخر؟ فهي محرجة تماما من أقاربها بسبب زواج الشخص المذكور، أفيدونا أفادكم الله. عليها كفارة اليمين، لأن ما حلفت عليه وقع، حلفت ألا يزوج من هذا الشخص، ألا تزوج ابنتها من هذا الشخص، ثم سمحت بذلك ووافقت على ذلك، أو زوجت من غير انشراح. بكل حال ما دام زوجت عليه فعليها كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم 10، كل مسكين يعطى نصف صاع من التمر، كيلو ونص تقريبا من التمر أو من الأرز أو من أي نوع من أنواع قوت البلد، أو تكسوهم كسوة على قميص أو على إزار ورداء، هذه الكفارة، أو عتق عبد مؤمن أو عبد أو أمة مؤمنة. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلى البرنامج من تونس من السائل الذي رمز لاسمه بسين لام لام. هذا السائل يقول في رسالته لقد فعلت ما يغضب الله تبارك وتعالى، فعلت فعل قوم لوط، وبعدما فعلت هذه الفعلة أقسمت بالطلاق أن أسافر إلى بلدي في شهر كذا، لكنني ندمت على الطلاق الذي أقسمت به وأنا في حالة غضب، لدرجة أنني نظرت المرآة وبصقت على وجهي وقلت أنا لا يصح أن أكون مسلم. سؤالي هل تقع الطلاق، هل يقع الطلاق إذا لم أسافر في الوقت المحدد؟ أما أولا فعمل قوم لوط من أكبر الكبائر ومن أعظم الفواحش، نسأل الله العافية. قد قال الله في ذلك لقوم لوط: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وفي الحديث: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. فهي فاحشة عونة ونكرة، نسأل الله السلامة. وعليك التوبة إلى الله من ذلك، التوبة الصادقة المتضمنة الندم على ما مضى منك والإقلاع من ذلك، تعظيما لله وخوفا منه سبحانه وتعالى وطاعة له، ومع العزم الصادق ألا تعود إلى ذلك. هذا هو الواجب عليك، نسأل الله أن يمن عليك بالتوبة، ولعلك تبت إن شاء الله من ذلك. والمقصود أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذ من الله عليك بالتوبة الصادقة فأنت على خير. وعرفت التوبة الصادقة هي المتضمنة لأمور ثلاثة: الأمر الأول الندم على ما مضى منك من هذا العمل القبيح المنكر، الثاني الإقلاع منه والحذر منه، الثالث العزم الصادق أن لا تعود فيه. وينبغي لك مع هذا ويشرع لك أن تتبع هذا بالعمل الصالح، لقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ولقوله سبحانه لما ذكر الشرك والقتل والزنا في سورة الفرقان: قال إلا من تاب وآمن. قال في الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذا العذاب لهؤلاء للمشرك والقاتل بغير حق والزاني. وإذا كان هذا العذاب العليم للزاني وهؤلاء وهذين الذين معه فاللائط أشد من ذلك، نسأل الله العافية. ثم قال بعد ذلك سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فعليك يا أخي بالتوبة الصادقة والعمل الصالح وأبشر بالخير إن شاء الله. والله يقول سبحانه أيضا في الآية الأخرى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالح ثم اهتدى. أما الطلاق فعلى حسب نيتك على الصحيح. إن كنت أردت أنك إن لم تسافر فامرأتك طالق وقع عليها طلقة بكلامك هذا، أما إن كنت أردت حث نفسك والعزم عليها بالسفر ولم تريد إيقاع الطلاق بزوجك لم تسافر، وإنما أردت بهذا أن تسافر، أن تحث نفسك وأن تلزمها بالسفر وأن تؤكد عليها حتى تسافر، ولم تريد إيقاع الطلاق إن لم تسافر ولم يخطر بذلك إيقاع الطلاق إن لم تسافر، فعليك كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رغمة. وإطعامهم يكون بنصف كيلو ونصف تقريبا من التمر أو من الأرز أو من الحنطة أو غيرها من قوت البلد، أو كسوة الفقراء عشرة، كل واحد يعطى قميصا وهو مدرعة أو إزارة ورداء، يعطى إزارة ورداء، أو تعتق رغبة مؤمنة أو أمة من ذكر وأنثى، رغبة مؤمنة ذكرا كان أو أنثى. فإن عجزت كنت فقير لا تستطيع هذه الأمور فعليك أن تصوم ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين. والطلاق لا يقع ما دمت ما أردت إلا الحث والتحريض على السفر ولم تريد إيقاع الطلاق، فعليك كفارة ولا يقع الطلاق. أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن لم تسافر في وقت معين أردته فإنه يقع طلقة عليها ولك أن تراجعها إذا كنت لم تطلقها قبل طلقتين. إذا كنت لم يسبق منها طلاق قبل ذلك مرتين فلك أن تراجعها، فإن كنت طلقتها قبل ذلك مرتين هذه الثالثة فلا تحل لك إلا بعد زوج. نعم، بارك الله فيكم. للسائل من تونس أيضا سؤال آخر في هذه الرسالة، يقول فيه: هل أكون خرجت من الإسلام بمجرد قولي عندما نظرت في المرآة أنا لا يصح أن أكون مسلم؟ لا تكون خرجت من هذا، لأنك تلوم نفسك، تلومها على عملك السيء وتستقبح منك هذا العمل، لأنه عمل الكفار ليس من أعمال المسلمين، كل مسلم يخاف الله أبى ذلك. فأنت بهذا الكلام تريد أن توبخ نفسك وأن تستشعر أنك قد فعلت أمرا قبيح العمل قبيح الفعل، فنسأل الله لك التوفيق للتوبة. أيضا له سؤال ثالث وأخير، يقول: هل قتل الشخص الذي تفعل به الفاحشة مني أو من غيري وقتل نفسي آخذ عليه ثواب؟ فالمنكر قتلك إياه وقتلك نفسك منكر آخر، فاللواط والزنا منكر، وإذا قتل اللائط الملوط به أو المزنية بها صار فعل منكرا آخر، جريمة عظمى أشد من الزنا وأشد من اللواط، القتل أشد نسأل الله العافية، جريمة عظمى هي دون الشرك وليس بعد الشرك أعظم من القتل نسأل الله العافية. فإذا قتل الملوط به لئلا يخبر عنه أو لأسباب أخرى أو قتل مزني بها صار قد جمع بين كبيرتين ومنكرين عظيمين، الثاني أعظم من الأول، فالقتل أعظم من الزنا وأعظم من اللواطة، فالواجب الحذر من ذلك وألا يجمع بين الشرين أعوذ بالله من ذلك. نعم. هو يقول وقتل نفسي يظن أنه يريد التطهير، كذلك قتل نفسي لا يجوز، هذا انتحار منكر ولا يكون تطهيرا. أحسنت. بل يكون توسيخا وزيادة في النجاسة والنكارة، فليس لك قتل نفسك بسبب المعصية، بل عليك التوبة إلى الله ولا تقتل نفسك. الله يقول جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. لكن إن تقدمت إلى ولي الأمر وطلبت إقامة الحد عليك فلا بأس، ولكن أفضل لك أن تستتر بستر الله وأن لا تبوح بهذا العمل وأن لا تفضح نفسك وأن تتوب إلى الله توبة صادقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، والله يتوب على التائبين إذا صدقوا وتابوا توبة نصوحة. نعم. نفهم من هذا سماحة الشيخ أنه ليس من حق الشخص أن يقيم الحد على نفسه ولا على غيره. لا، ليس له يقيم الحد على نفسه ولا على غيره، الحد إلى ولاة الأمور. نعم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل ميم عين ألف من العراق محافظة نينوى، يقول تزوجت من بنت خالي وهي راضعة من والدة أمي، وفي هذه الحالة تكون أخت والدتي من الرضاعة، تكون أخت والدتي من الرضاعة ولي منها طفلان، وأنا لا أعلم في هذا الشأن أو بهذا الشأن إلا بعد أن صار لي منها طفلان، أفيدوني أفادكم الله. إذا ثبت أن جدها رضعتها 5 رضعات معلومات أو أكثر فإنها تكون خالتك أخت أمك. إذا ثبت أن جدتك أم أمك رضعت زوجتك 5 رضعات أو أكثر حال كونها في الحولين، حال كون الزوجة زوجتك في الحولين صغيرة، إذا ثبت هذا بشهادة الثقات أو باعتراف المرضعة وهي ثقة تقول إني أرضعتها 5 مرات وهي ثقة نطمئن إليها عد، فإن هذه الزوجة تكون خالتك أخت أمك، وأولادك منها شرعيون يلحقون بك لأنك لم تتعمد الباطل، فزوجتك هذه معذورة وأنت معذور لأنكما لم تتعمد ما حرم الله، ولكنكما جهلتما هذا الرضاع، فالأولاد شرعيون ولا حرج عليك في وطئها فيما مضى واجتماعها فيما مضى واعتبارها زوجة فيما مضى بسبب الجهل، والله يقول جل وعلا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ويقول الله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله قد فعلت، هذا من الخطأ المعفو عنه لأنك لم تعلم، وأولادك يلاحقون بك شرعيون لأنه وطء بشبهة النكاح لم تعلم أنها خالتك، فاطمئن يا أخي ولا يكون في صدرك حرج، وفارقها وأحسن إليها لأنها أم ولديك، فأحسن إليها وسأل ربك أن يعطيك خيرا منها وأن يعطيها خيرا منك، والله مستعان. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من العراق أيضا من السائل عبد الله عبد الغني العامري من الموصل أو من الموصل، يقول في رسالته أنا متزوج ووالدتي متوفية ولي زوجة أب ظالمة علي وعلى زوجتي، ودائما تحرض والدي علي وتختلق المشاكل والفتن ولا تدعنا نعيش بوئام وسلام، وأنا موظف وراتبي لا يكفيني، ومع هذا فنصف الراتب أعطيه لوالدي، وأكون مدينا كل شهر لبعض الناس ووالدي لا يعلم، وهذا كله بفعل زوجة أبي ومكرها، وأنا دائما أدعو الله أن يفرج هذا الهم عني، وأقول لولا مخافة الله لأقتلنها شر قتلة، وللأسف هي تصلي، أريد من فضيلتكم توجيهي بما أفعل. هذا من البلاء والامتحان، والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، ويقول سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، ويقول جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذه من البلايا والمحن التي يبتلى بها الناس، ولا سيما المسلم قد يبتلى بمثل هذا، فعليك أن تعاملها بالخير وأن تصبر على هذا الأذى حتى يفرج الله، وأن تدعو الله لها بالهداية وأن يكفيك شرها، إذا أساءت إليك فادعو الله يصلح حالها وأن يهدها وأن يكفيك شرها وأن يعافيك من بلائها وعاملها بالكلام الطيب واللطف، وهكذا زوجته مرها بأن تعاملها بالخير، لعل الله يكفيكم شرها بسبب عملكم الطيب وإحسانكم، وهي زوجة أبيك ولها حق عليك ولأبيك حق عليك، فراعيه حق والدك وأحسن إليه وإليها بالكلام الطيب والفعل الطيب منك ومن زوجتك، وأبشر بأن الله سيفرج الحال إما بموتها وإما بهدايتها وإما بطلاق أبيك لها. أنت إذا أحسنت فأبشر بالخير. الله يقول جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويقول سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فربك سبحانه عليم جواد كريم، يعلم حالكما ولا تخفى عليه حالكما، فأحسن إلى هذه المرأة المسيئة وادع الله لها بالهداية واصبر على ما حصل منها، وأوصي زوجتك بالإحسان إليها والرفق بها والكلام الطيب معها حتى يفرج الله الكربة. فإن لم يتيسر رجوعها إلى الصواب ولم تكف شرها، فأخبر والدك بشأنها واستأذن منه أن تكون في بيت وحدك حتى يعذرك، تنتقل إلى بيت وسوف يعينك الله، واصبر ولو تدينت ولو أخذت دينا من الناس، انتقل إلى بيت وحدك حتى تخلص من شرها، وأخبر والدك بالحقيقة، وإن رأيت أن في إخباره مضرة عليك فلا تخبره، واستأذنه بأنك محتاج إلى الانتقال لأسباب لا تستطيع إخباره بها وانتقل، وسأل ربك العون والتوفيق، ولو تدينت من الناس بعض الدين، فقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، خرجه البخاري الصحيح. فإذا اقترضت من إخوانك ما يعينك على البيت وأنت في نيتك أنك توفي، فإن الله يوفي عنك سبحانه وتعالى ويرضي عنك أباك، فاستعن بالله واستخير الله وأعمل ما تراه الأصلح. نسأل الله لنا ولك التوفيق. بارك الله فيكم. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي عرضنا فيها أسئلة عين ألف عين من الرياض، وأسامة المشهداني من المدينة المنورة، وأحمد محمد بيشي علوي من المنطقة الشرقية، وعلي إبراهيم علي من السودان، ورسالة محمد المطيري من الزلفي، ورسالة سين لام لام من تونس، ورسالة ميم عين ألف من العراق محافظة نينوى، ورسالة عبد الله عبد الغني العامري من العراق أيضا. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وإلى أن نلقاكم على خير نستودعكم الله، ولكم تحية من خالد خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.